فنحن هل يجوز الرقص مع الدخول النساء فيما بينهن؟ لا بأس الرقص بينهن، لا بأس لأنهن مثال النهاية. أما الرجال لا يقوم مع النساء هذا ما يتم رقص، لا لا تتقلب بمع الحروم مع الحراق مع الدرق هم يتم رقص. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.